الله أكبر. أذكار الأذان. الله يقول مثل ما يقول المؤذن، حي على الصلاة، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عقب تشهد المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، ثم يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد.